والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا وأطل في عمره على عمل صالح والحاضرين والمستمعين. أمين. قال الإمام النووي رحمه الله في كتاب البر والصلاة والآداب باب تحريم الغيبة. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب. متهيألي هذا الإسناد مر علينا في حديث ثلاثة متتابعة. من يحيى بن أيوب؟ على ما قال فهو شيخ راجع حافظ المقابري على الصحة عند البشوانس. وطبعا احنا قلنا ان هو ايه؟ انه له اخطاء في حفظه كلام لم يكن تمام الضبط، له اخطاء، وروى له مسلم واصحاب السنة على ذلك، تجنب البخاري روايته. نعم. طبعا احنا قلنا والعذر الامام مسلم ايش؟ انه روى له مقرونا مع من؟ قتيبة بن سعيد البغلاني وشيخ اصحاب الكتب الستة من ثقات الاثبات، وابن حجر، علي بن حجر، وهو من ثقات الأثبات أيضا روى له الجماعة. قالوا حدثنا إسماعيل. إسماعيل هو إسماعيل بن جعفر، وهو من ثقات الأثبات من النبلاء روى له الجماعة. عن العلاء. العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، وقلنا هذا أيضا خفيف الضبط، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة، ويعقوب أبوه ثقة أوثق منه، وهي من رواية الأبناء عن الآباء، وهذه من لطائف الأسناد، صح؟ روى له ايضا مسلم واصحاب السنن الاربعه. هو طبعا ليش البخاري طب جنب العلاء ليعقوب مع ان يعقوب من شرطه، يعقوب من شرطه تمام بالضبط، ليه؟ لانها سلسله متفقه باسرها. نعم. عن ابي هريره وهو سيد المكثرين عن النبي الامين صلى الله عليه وسلم، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتدرون ما الغيبه؟ قال: الله ورسوله اعلم. قال: ذكرك اخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. هل هذا الحديث فيه إشكال؟ إيش بقى الإشكال؟ أنه هو الحديث. لا لا لا لا احنا ما نتكلم عنها الآن، بس ممتاز. هو الآن التبويب هو الذي يبين لك الإشكال. انظر إلى التبويب. طيب وين بقى؟ وين في الحديث التحريم؟ فين التحريم؟ أين التحريم؟ أين التحريم؟ صح ولا لا يا أستاذ؟ الحمد لله بتبتسم لما بتظهر معاك يعني إيه؟ بتستيقظ، رايح ما بتظهر بتبتسم. ها؟ كيف؟ وين؟ بس كلام صحيح، لكن وين؟ بين. تفضل يا باشمهندس. في بما يكره، هو طبعا هذا السياق يثبت ذلك. نعم. وين التحريم؟ وين؟ ها؟ هو نعم. نعم. لا مش نهاهم. فين طيب؟ فين في الحديث؟ انت المفروض تأتي بأمر وتعضده بغيره، بس هو ده اللي بنتكلم عنه. ممتاز، ادي اول كما قالوا هم، وده الصحيح. قف عندها. ذكرك، اسمع بس، ذكرك اخاك بما يكره. قال: أفرأيت إن كان فيه؟ فقال: قد خب عندك، قد اغتبته. طيب، وقت منها بالدلالة بقرينة أخرى على الحرمة. ها؟ ممتاز، ده اسم النظر، أنا أريد الأثر. ممتاز، أنت أتيت بالدليل الثاني، احنا أتيت بالدليل الأول. ده هنا نوع الاستدلال الثاني. هو هذا، أنت تقول الآن: قال إن كنت فذكرت بما فيه يعني فقد اغتبته، يبقى هو وصفها النبي بأنها إيه؟ غيبة. تعال نشوف بقى الغيبة أصلا القرينة. قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. مش هذا هو؟ يبقى إذن هذه دلالة على التحريم بالنظر. والأمر الثاني من ناحية النظر لا الأثر، هذا الأول من الأثر. من ناحية النظر أنه قارنه بإيش؟ بالبهتان، والبهتان باتفاق أنه محرم، والدلالة عليه أيضا من الكتاب. ها، فقد احتمل بهتانا وإثما، هو التصريح، هو الآن وإثما مبينا. إذن الغيبة الحق أنها محرمة والتحريم جاء من الكتاب والحديث يدل على التحريم لأنه قد ذكرك أخاك بما أكره، السياق يدل على الذم. الحق إخوة الكرام بأن الغيبة مسقطة للعدالة، والكلام عند أكثر أهل العلم بأن الغيبة من الكبائر، الكلام عند أكثر أهل العلم أن الغيبة من الكبائر، وأصل الغيبة أن يتكلم عن شخص في غير وجوده بما يكره، وذلك الإنسان قال ذكرك أخاك بما يكره، سواء تتكلم فيه بعيب خلقي أو خلقي إن صح التعبير، سواء تذكره بعيب خلقي أو خلقي، أو تتكلم عنه بما فيه صلمة في عرضه في فهمه في ذكائه في جوده، المهم أنك تذكر له معايب يكره ذلك أن تكون في المجالس، فهذه من الغيبة. قلنا تكرارها مسقط للعدالة، تكرارها مسقط للعدالة، والدلالة على أنها من الكبائر قرنها النبي صلى الله عليه وسلم بكبيرة، والبهتان كبيرة، والبهتان فرع عن الغيبة، لأن البهتان أصالة ذكر أيضا المسلم بما يكره لكن بما ليس فيه، فهو أوقع في الإثم وأكبر وأعظم في الإثم، لكن الاقتران به يدل على المساواة في أصل الإثم، وهو من الكبائر، الغيبة من الكبائر وهي محرمة، والغيبة لا يخلو عنها رجل، لا يخلو عنها أحد، فلذلك قال علماؤنا فهي يعني من الأمور التي تشتهيها النفوس، يعني الغيبة من الأمور التي تشتهيها النفوس، ولكن ورع الصحابة الكرام وورع غير الصحابة كان ضربا للمثل الأعلى في مسألة اجتناب مثل هذه الأمور حتى لا تكون المظالم، حتى لا تكون المظالم. يقال بأن البخاري لما جلس وهو صغير السن، يعني ممكن يكون غير مكلف، جلس بين يدي شيخه في بخارة وهو يقص عليهم أو يتلو عليهم الحديث، وهو يتكلم كأنه إيه؟ يعني عاش مع الحديث الذي يرويه، فأشار بيده إشارات، فابتسم البخاري لهذه الإشارات، ضحك من هذه الإشارات، فخشي على نفسه أن يكون بذلك قد اغتاب، ويقول فعلت ذلك فعيل. لا، هذا الرجل تذوب الجبال عندما تسمع هذا، نحن يبقى معنى ذلك أننا في النار، مش رايحين النار، أننا في النار بهذا الباب لما هو يقول بذلك. ولذلك في كتابة العريض كتاب المجروحين للإمام البخاري انظر عجبا، كان لطيف العبارة جدا، وكان يقول أخشى أن أقابل أحدا، يعني أقول أنا أرجو من الرجل أن ألا أقابل أحدا له إيه يعني مظلمة عندي أو أكون قد اغتبته غيبتي. فشانظر بقى الورع عند هؤلاء الكرام. الإمام أحمد بن حنبل كان سمع بأن إسماعيل بن علي يقول وأنا لا أحل أحدا، يقول ابن علي لأنه اسم إيش؟ اسم الأم. فكان أحمد يقول إسماعيل بن إبراهيم، ما كان يقول إسماعيل بن علي، ومع أنه مشتهر بإسماعيل بن علي كان يقول إسماعيل بن إبراهيم ويقول إسماعيل بن علي. فكان هذا من ورع الصحابة الكرام، وأيضا من الذين تبعوهم بإحسان، كانوا يتجنبون مثل هذا من أجل أنهم علموا أنها كبيرة وأنها مسقطة العدالة وأن هذا لا يرضاه الله جل في علاه. والحق بأنك ما اغتبت أحدا إلا وإيه، وإلا ستقع أنت بذلك جزاء وفاقا وأجرا طبقا، والله جل في علاه على كل شيء قدير. هذه الغيبة العلماء لو يقولون المخرج منها، قبل أن نتكلم عن الاستثناء منها، المخرج منها إذا وقع الإنسان في الغيبة فلا مخارج، أولا التوبة إلى الله جل في علاه، لأن التوبة توبة حتى لا تطالب بحق الله جل في علاه، ويبقى في هذه الحقوق المشكلة، كل المشكلة في هذا ما كان بينك وبين ربك جل في علاه، التوبة تغنيك وتنهي، أما هذه لا، التوبة لا تغنيك أيضا، لأن الغيبة تعلق بها إيش؟ تعلق بها حقان، حق لله وحق للعبد. أولا هو استدل بالآية التي فيها حق الله جل في علاه، وهو أن الله قال قال الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا من القائل، يبقى ده حق مين؟ كما قال أخو فصلى هذا نهي، النهي هذا تعلق به حق الله. ثم أتى بحديث القنطرة، جاء وقد شتم هذا وقذف هذا، فهذا يأخذ من حسناتي وهذا يأخذ من حسناتي، يبقى هذا حق إيش؟ حق العبد، وأن هذه من الغيبة، فإذا يبقى إذن لها حقان، حق لله وحق العبد. فأول الخروج منها التوبة إلى الله جل في علاه، التوبة إلى الله من الغيبة، لابد أن يتوب إلى ربي ويؤوب. والحق بأن التوبة والأوبة يعني تمحي السيئات، بل الله تعالى يبدل السيئات حسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في حديث طويل قال فمن تاب تاب الله عليه، والله تعالى قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. المخرج الثاني هو التحلل، والتحلل هذا فيه إشكال عند بعض العلماء، يعني بعضهم يقول لا يتحلل في الحالات كلها، لأنه في التحلل سيعمل سيعمل الإفساد بينه وإيش؟ يعني حتى وإن كان رجلا كريما يعني سيكون الغبش في القلوب ويكون فيه يعني ما يكون. فقالوا هو يفعل له حسنات تقابل هذه السيئات، بمعنى يأتي في المجالس التي قد اغتابه فيها فيحسن القول فيه ويحسن الثناء عليه ويبين فضائله ومحامده، وأيضا يستغفر أنه قد وقع فيه ولم يرد ذلك. فلعل هذا من الأعمال الصالحة التي يرضى بها عندما يقابله يوم القيامة، فتكون له حسنات فيقبل فيقابل، فإن لم يقابلها فتكون حسنات له والآخر يأخذ من حسناته، وإلا فإن أراد الطرح الكلي وإن أراد التطهير الأعظم يذهب يقول قلت فيك كذا فافعل ما شئت، أنا أريد أن أتحلل بهذا الباب. لكن العلماء يقولون محظور أن يفعل ذلك إن كان يعلم أنه سيأتي بمفسدة أعظم من هذه المفسدة، لأنه بذلك أراد أن ينكر منكرا فأتى بما هو أنكر منه فيأثم عند ربه جل في علاه. ولا أقول الأولى أن ينظر في إيش؟ في سجية الرجل، في حال شخصية الرجل، فإن كان هينا لهينا رفيقا فيرفق به ويأتي له بهدية ويحاول أن يتلطف معه، ثم بعد ذلك يذكر له ما حدث، لا سيما إذا كان رجلا طيبا تقي القلب يقول له تصدقت عليك بعرضي، وينتهي وتنتهي المسألة عند ربي فلا يسأل عنها، فلا يسأل عنها يوم القيامة. الغيبة وإن كانت محرمة إن كانت مسقطة للعدالة وأنها كبيرة من الكبائر، العلماء يقولون واستثنى العلماء من هذه ستا، وهذه الاستثناءات كلها بإيش؟ بأدلة، ليس الاستثناءات، هذه استثناءات من محرم بأدلة، منها أولا بأن الأولى التظلم، يعني هذه الستة التظلم، أن يأتي إلى ولي الأمر، أن يأتي لمن بيده الأمر فيتظلم، يعني يذكر مظلمته عند رجل، يقول الرجل هذا قد تاجر معي وأخذ المال وحبسه عني، بل وقد جحد هذا المال، له أن يقول ذلك، له أن يتظلم بهذا الباب، وله أيضا أن يقول هذا صفعني أو هذا فعل معي كذا وكذا. فهذا التظلم يجوز في هذا الباب، لما؟ لأن أخذ الحق واجب، أخذ الحق واجب، وأن الله تعالى حرم الظلم، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فلا تظلموا. وأيضا المسألة جاءت في أمثلة كثيرة، منها مثلا امرأة صفوان بن المعطل ذهبت إلى مسلم تتظلم، قالت يا رسول الله أنا صفوان ما رآني أصلي إلا نهراني وزجراني وأخرجني من الصلاة، وما رآني صائمة إلا إيش؟ إلا ما رأني أصلي إلا ضربني وزجرني، وما رأني صائمة إلا أمرني بالفطر وأوقظ الفجر فلا يستيقظ، أي بتتظلم. فنبي سلم أتى به ليتبين. وهنا أيضا المسألة، شوف المسألة هنا لابد من البيان، يعني واحد نقل لك شيئا تذهب عليه ترتب عليه حكما، ما الذي يحدث هذا؟ ما أدري أين الديانة في هذا الباب. وكثير من الفضلاء حتى رأينا منهم ذلك، مجموعة من المفاليس يجمعون قولا من أقاويل الهواء ويذهبون بها على طبق من فضة لبعض الفضلاء مثلا أو الكبراء، فيأخذ هذا ويرتب عليه إيش؟ حكما. طب حتى الكلام بالعقل وبالفطرة والديانة، أين الديانة؟ كيف ترتيب الحكم دون البيان؟ نفس السلام رتب حكما أبدا، ولا يقال هنا أنه قال هند خذي، لأن هذه فتوى ليست إيش؟ لست حكما، لا ترتيب للحكم. فقال أتني به، فجاء صفوان فقال إنها تقول كذا وكذا وكذا، اشتكت منك في كذا، تظلمه الآن، يعني ذكرت الرجل فيه بما يكره، لأن لما تقول له يضربني هذا يكرهه، صحيح ولا لا؟ تقول أننا لما أخذ الفجر لا يستيقظ، هذا عيب ولا مش عيب؟ عيب. فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال له، فقال يا رسول الله إنها تصلي فتطيل في الصلاة، وانا اريدها بتصلي بالبقره وانا جالس مع وبتطير بحق الرجل مقدم، الفرض مقدم على النفل، فاضربها. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم، ابتسم ايه، مغضبا ولا مقرا؟ يبقى الحق هو كان معاه مقر. شوف اتى بي قالت انها تقول انها اذا كانت صائمه، قال انا رجل شاب وهي تصوم وانا اريد امراتي، او حق ثاني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامراه تؤمن بالله ولا من اخر ان تصوم وزوجها حاضر إلا إيه؟ إلا بإذن. يبقى نقول إذا قال لها أفطري يجب عليها الفطر. الثالثة قالت إنك لا توقظك الفجر فلا تستيقظ. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش الفاسق، قال يا رسول الله نحن قوم لا نستيقظ إلا بحر الشمس. شوف بقى حتى لو جبتوا مدافع، إحنا شايف هو قد بيتكلم عن المسألة ليست عليه، يعني أنت أصلا مش هتوقتيها تتكلم عنه، ده هو والآباء قال نحن قوم لا يوقظنا إلا حر الشمس. لذلك العلماء قالوا من الذي بقي مع عائشة رضي الله عنها عندما تخلفت عن الركب؟ هو لأنه ما فيش شمس تنزل عشان يصحى. قال نحن قوم لا يوقظنا إلا حر الشمس. فماذا قال مسلم؟ ابتسم مسلم مقرا وقال إن ليس في النوم إيه؟ تفريط، إنما التفريط في اليقظة. ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. فإذا الغيبة في التظلم ليس فيها ثمة شيء، لكن العلماء قيدوها بقيد أيضا، قالوا وجب إذا أراد أن يظهر المظلمة ولا يزيد، يعني يقول في في في فيما يكره الرجل بما يظهر تظهر به المظلمة فقط ولا يزيد عن ذلك. أيضا من هذا الاستعانة بالغير على إنكار المنكر، يعني ورد منكرا ولا استعان ينكره، ويغلب على ظني أنه لو ذكر السين أو صاد هناك منكر لابد أن نغيره. فهنا المقصد الشرعي، شوف هنا المقاصد بقى، مقصد الشرع أباح ذلك، بأنه هذا بيقولها زيد يكون ولي أمر مثلا، أو يكون كبير العائلة، أو يكون الرجل ذو الوجاء، رجل ذو وجاهة عند الناس، إذا قال الرجل مثلا أقف مع امرأة يقول له اتق الله فيسمع الكلام فيمشي، فهو يقول يستعين به، يقول له رأيت أمرا جللا، رأيت منكرا، ويأتي به من أجل إيش؟ من أجل أن ينكر. فهذا قال العلماء يجوز الغيبة هنا، لأنه ذكر الآخر الذي وقع على المنكر بما يكره، لكن لأن المقصد الشرع إزالة هذا المنكر ولا تكون إلا بالذكر، أباح الشرع الذكر. والدلالة على ذلك أيضا ممكن نضرب مثلا ذلك بإيش؟ أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه لما دخل المسجد في الكوفة فورد حلقا حلقا، ويقول لهم رجل كبير كبروا الله، كبروا 100، سبحوا 100، هللوا 100. أبو موسى لم يرى ذلك في الصحابة، لم يرى ذلك في صغار الصحابة ولا عدول الصحابة ولا كبار الصحابة، ولم يرى ذلك في التابعين. فذهب مسرعا إلى ابن مسعود قال رأيت أمرا جللا في المسجد، ما رأيت إلا الخير. هو يقول الظاهر خير، لكن هو في شك يعتمل في صدره. قال ما رأيت رجلا يقول له سبحوا 100، كبروا 100. فذهب ابن مسعود فإيه فأنكر، فقال أتعرفونني؟ أنا أبو عبد الرحمن، أنا ابن مسعود صاحب رسول الله، أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله، أو مفتتح باب ضلالة. فهنا الآن الكلام على إيه؟ على ما خيرهم بين أمرين أحلاهما، مر أنتم على ملة أهدى يبقى كفروا لو قالوا نعم، أو مفتتح باب ضلالة الثانية أهون لكنها أيضا مرة. هم خرجوا بمخرج لطيف، قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فماذا قال؟ انظر بقى هنا، قال وكم من مريد للخير لم يبلغه، وكم من مريد للخير لم يبلغه. من ذلك أيضا الاستفتاء، رجل جاء يستفتي في مسألة ما كالذي يأتي يقول أبي فعل كذا، أمي فعلت كذا، يستفتي فلابد أن يظهر أمرا فيه المنكر وفيها غيبة، لكنه إذا أراد الاستفتاء أيضا هنا الإحاطة بالشيء لابد، لأن الفتوى الصحيحة لا تكون إلا عن تصور صحيح، فلابد أنه يحكي الكل، كل شيء في المسألة ذاتها فقط. كما نضرب بذلك مثلا عندما جاء الرجل لابنه للنفسه قال أعطيت ولدي كذا ولم أعطي الآخرين، ممكن نضرب هذا المثل، قال أكل ولدك نحلت ذلك؟ قال لا، قال ارجع فإني لا أشهد على زور. لكن الأولى منه بالتمثيل هو من؟ الكلام على إيش؟ هند بنت عتبة عندما ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح مسيك، ده ما قالتش شحيح، ده يعني التجديد هذه للمبالغة فعيل، قالت شحيح مسيك، فيعني لا يعطيني ما أكفيني وولدي. فقال الله مسلم خذي، وهذا ليس حكما عشان لا يرتب عليه يقول حكم على الغائب، ليس حكما، هذا إيه فتوى، يا ذهبت تستفتي، قال خذي من ماري إيش ما يكفيك ولدك بالمعروف. من ذلك أيضا يعني تحذير المسلمين من شر صاحب الشر، رجل فاسق، رجل فاجر، وأنه سارق أو أنه غاصب مثلا، فتذهب تحذره، اذهب فإن فلان الغاصب يأتيك، اذهب فإن يحذره من شر هذا، يقول لك اتقي شر هذا الرجل، اتقي شر هذا الرجل، فقد ذكر بما يكره، لكن الشرع أباح له ذلك من أجل إيش؟ من أجل التحذير. وهذا أصله العام قول مسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الرجل قال بئس أخو العشير، بئس أخو العشير ليعلم الناس أنه إيه سيء، وبعد ذلك قال أدخلوه، لكن قال بئس أخو العشير. فهذه أيضا فيها دلالة، وحتى العلماء يقولون بأن هذه المسألة ظاهرة بأنك تحذر المسلمين من شر يعني صاحب الشر، هذا من الوجوب بمكان، لأنه ينزل أيضا تحت عموم قوله تعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. من ذلك أيضا المجاهرة بالفسق، المجاهر بالفسق يجوز غيبته. لما؟ لأن الله تعالى قال كل أمتي معاف إلا المجاهر. شوف انظر بقى هنا، لذلك أنا أقول الآن إن كان مجاهرا لك أن تقول، طب لم يكن مجاهرا فلا ثم لا، فلا ثم لا. إذا قلنا حتى جرح، إذا أردت أن تجرح لا تجرح إلا بإيه؟ إلا بالمجاهرة، ولأن المستتر تاب وآبى وهو أقرب إلى إيه؟ العفو. أنت ما تدري، هو عصى لكن أنت ما تدري أن الله يكون عفى عنه، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معاف إلا المجاهرين. لذلك القاعدة المشهورة عند العلماء إيه؟ لا غيبة لإيه؟ أجيب، لا غيبة لفاسق. قالوا لا غيبة لأنه أجهر، يعني هو الآن لم يستحي من الله ولم يستحي من عباده المؤمنين، فلذلك استحق الغيبة. قال العلماء المجاهر بالفسق أيضا يصح تصح غيبته. الاستثناء السادس التعريف، رجل لا يعرف أحد إلا بلقب معين، واللقب إن كان فيه بعض المنقصة فقالوا يقول به يعرفه، لكن حقا هذا لابد له من قيد. يقول أنا أريد القلم، أقول روح عند الأشوح. الأشوح مجردة إيه؟ الحمد لله. هنا نقول إذا قال الأشوح نقول له الأشوح ده تنقيص. طيب لا تقصده، يبقى لازم القيد، الشرط عدم إيه؟ قصد التنقيص، كما تقول الأعمش والأعرج، صحيح؟ ما قلنا الأعمش الأعرج أيضا إيه؟ سليمان الأحول، عندنا سليمان الأحول، صحيح؟ إيش ثاني؟ الإيه؟ ده دي مشكلة. ثم هو حمار كانوا بيلقبوا بعد حمار، يعني هي المسألة فيها ما فيها كل هذا، ما هو تنقيص، لكن المهم المفروض إذا قلت بذلك للتعريف بشرط وقيد عدم التنقيص. وقلنا أكثر من مرة ما حدث بين السبك وابني الكبير والصغير، عندما مر الكلب قال له مر يا كلب يا ابن الكلب، فنظر إليه أبوه إيش شذرا منكرا، فقال أليس ابن كلب؟ يا هو ابن قطة، أليس ابن كلب؟ فقال له شرط عدم إيه؟ عدم التنقيص. هذه بالنسبة لمسائل الغيبة. طيب ننتهي، أقول قولي هذا، أستغفر الله الوالد. ماشي، لو عندك لا هنخلي الفوائد مع الحديث الذي بعده وهو الكلام على الستر، لأن من الغيبة أيضا الستر. نعم أستاذ. التظلم إلى من بيد الأمر أو التظلم إلى من يستطيع أن يأتي له بالحق، أما إذا تظلم لواحد لا حول بيخاف منه لا حول له ولا قوة، هذه غيبة يأثم بها. يعني أنا وأنت مثلا، علي أنا وأنت عندنا مدير، وهذا المدير ظالم، نعمل معه في الشركة وهو ظالم. طيب وهناك الفراش قدم علينا، نقول شوف المدير الظالم ماذا فعل معنا، هذه غيبة، لأن الفراش لا يستطيع أن يدخل المدير يقول أعطيهم حقهم، هيعمل إيه؟ مش هيدي معاك بقى، ده هيتفصل وهيلحق، لا يمكن، لن يصل إلى شيء. ده هو هيصل، ده إذا وصل لبيتي على نقالة يعني. ما كانت المجموعة والمسألة بوحي لا يقاس عليها، لأن المسألة جاءت بقى، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنك الذي في السماء قبل أن يعنوك، المسألة جاءت بوحي. نعم نعم. في هل يجوز التحلل إيه؟ بالدعاء لو نعم هذا هو، لكن لن يصل إليك لما ما تريد، فلا بد أن تفعل ده عشان تتأكد، لابد أن تتحلل منه أو تحسن إليه بالثناء الحسن في في في في المجلس الذي قد أسأت إليه بالغيب. التأمين التكفلي جائز، بس إذا وجد، ده إذا وجد نعم، لكن غير كده لا.